بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة استكمالا للجهات المشرفة على التعليم في المملكة العربية السعودية، وكنا يعني تحدثنا عن التعليم الفني بشيء من الاختصار، وقلت لعلنا يعني نتحدث عنه بشيء من التفصيل في المحاضرة القادمة، وبإذن الله عز وجل سنتحدث في هذا اليوم عن التعليم الفني في المملكة العربية السعودية. طبعا العمل الفني لم يكن طبعا طارئا على المجتمع الإسلامي، بل إن الشريعة الإسلامية كانت سباقة إلى الاهتمام بهذا النوع من العمل والحث عليه ودعوة المسلمين إلى ممارسته واكتسابه. طبعا من يقرأ ويعود إلى كتاب الله عز وجل سيجد أن هناك آيات كثيرة تدل على العمل وتدعو إليه، نذكر منها قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقول الله سبحانه وتعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، وقول الله سبحانه وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصلكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وجاءت الأحاديث النبوية بالعديد من جوانب الحقيقة تقدير العمل والمهنة، وتعد من أفضل الطرق للحياة الشريعة الكريمة. وفقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وكان طبعا العمل هو طريق الإنجاز في صدر الإسلام وفي عصوره المتتابعة، حيث كان المسلمون يقدرون العمل والمهن ويزاولونها بأنفسهم، ولم يروا فيها عيبا ما دام مردودها حلالا طيبا لم ينغمسوا في الحرام. ومن هنا ننطلق إلى مفهوم التعليم الفني. ماذا يقصد بالتعليم الفني؟ الحقيقة هناك تعريفات كثيرة حول مفهوم التعليم الفني، لكن نتفق على أنه هو الجانب من التعليم الذي يشمل جميع ميادين العملية التربوية، ويتضمن دراسة التقنيات والعلوم المرتبطة بالتربية على اختلافها، واكتساب المهارات والاتجاهات والمعارف المتسمة كلها بالطابع العملي في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة. ماذا يقصد بالتعليم التقني؟ هو التعليم ما فوق الثانوي ودون المستوى الجامعي، ويتضمن إعدادا تربويا بالإضافة إلى إكساب مهارات وقدرات تقنية لا تقل مدة الدراسة والتدريب فيها عن سنتين، ويستهدف إعداد قوى عاملة تقع عليها مسؤولية التشغيل والإنتاج. التدريب المهني، طبعا هناك الحقيقة خلط لدى بعض أشخاص حول التعليم الفني والتدريب المهني. طبعا التدريب هو عبارة عن دورات مهنية، يختلف مدة الدورة طبعا من 3 أشهر إلى 6 أشهر، كذلك إلى نوع المهارة التي يريد المتدرب أن يتدرب عليها، ومستوى طبعا المتدربين، وطبعا الهدف منها يعني تخريج عمال شبه مهارة أو مهارة. هناك طبعا بعض الأشخاص لديه مهارة في النجارة، هناك بعض الأشخاص لديه مهارة على الميكانيكا، هناك أشخاص لديهم مهارة على الكهرباء، هناك الحقيقة بعض الأشخاص لديه مهارة على يعني الديكور، فتنمى يعني هذه المهارة، ويعطى الحقيقة دورات مكثفة يستفيد منها في مجال عمله. طبعا وثيقة سياسة التعليم المملكة العربية السعودية يعني أشارت إلى أهداف التعليم الفني، وحددت الحقيقة يعني بعضا من يعني هذه الأهداف، منها أن التعليم الفني يهدف إلى كفاية المملكة من العاملين الصالحين المؤهلين في سائر الميادين والمستويات، الذين تتوافر طبعا فيهم العقيدة السليمة والخلق الفاضل وإتقان العمل وحسن القيام بما يوكل إليهم من مهام. كذلك تعنى الجهات التعليمية المختصة بالتعليم الفني بأنواعه والمهني وتدعيمه فنيا وماليا. كذلك تحدد حاجات المملكة من الأيادي الفنية على مختلف المستويات والأنواع بشكل يجعلها تكتفي ذاتيا في مدة مقررة في ضوء الإمكانيات الموجودة واستغلال سائر الطاقات التي يمكن أن تعمل في هذا المجال، وتوضع خطة محدودة لهذا الغرض. كذلك توضع مناهج التعليم الفني وخطتها الدراسية بما يحقق الأهداف ويراعي أن تكون متنوعة ومرنة لتواجه كافة الحاجات وجميع التطورات المتجددة في حقول المعرفة والعمل ولتحقيق سائر الخبرات والمهارات. كذلك تنشئ الجهات الحكومية المختصة المعاهد اللازمة لسد احتياجات المملكة من العاملين في الميادين الزراعية والتجارية والصناعية وغيرها. كذلك تتخذ الجهات التعليمية المختصة المعاهد وسائل التشجيع الممكنة التي تضمن الإقبال على التعليم الفني، وتتيح الدولة المجال أمام الخريجين للعمل في المنشآت والشركات والمؤسسات والمصانع، وتضم الوزارة النظام الكفيل بتشغيل الخريجين وتنظيم أوضاعهم. الحقيقة يعني هذه الأهداف يعني رائعة جدا، لكن يتساءل البعض هل هناك عزوف من المجتمع، من أفراد المجتمع تجاه هذه المهنة أو تجاه هذا العمل؟ نجد أن هناك الحقيقة إقبال ضعيف على يعني الانخراط في مثل هذه المؤسسات. هل هناك نظرة تشاؤمية أو نظرة سلبية لمن يدرس في هذه المعاهد أو من يدرس في هذه المراكز؟ طبعا هذا بإذن الله عز وجل يعني سنتناوله بشيء من يعني التفصيل في نهاية المحاضرات. يعني الدولة تبذل، وهناك الحقيقة مكافآت لمن يلتحق في مثل هذه المعاهد ومن يلتحق في مثل هذه المراكز، لكن لا يزال الإقبال ضعيف حول هذه المهن. ومن يتخرج من هذه المعاهد أو من هذه المراكز لا يريد أن يعمل في المهنة التي درسها أو في المهنة التي أتقنها، وإنما يريد أن يعمل في مكتب، لا يريد أن يعمل في المصنع، ولا يريد أن يعمل في الورشة، ولا يريد أن يعمل في المشغل، يريد وظيفة مكتبية. نعود مرة أخرى إلى التعليم الفني وبدايات التعليم الفني في المملكة العربية السعودية. الحقيقة يعني عندما نتحدث عن التعليم الفني ويعني نريد أن نقيس يعني بداية التعليم الفني بالتعليم العام في المملكة العربية السعودية، نجد أن التعليم الفني الحقيقة بدأ متأخرا، لكن مع ظهور النفط الحقيقة حدث تغير في نمط المجتمع السعودي، يعني نقله من البداوة إلى الزراعة والصناعة، وأصبحت الحاجة إلى القوى البشرية المدربة ملحة في ضوء التنمية التي تشهدها المملكة. طبعا حين أنشأت مديرية المعارف عام 1344 هجرية، جاء في التعليمات الأساسية نظام الحكم والإدارة التي قدمت أول تعريف لأمور المعارف. أمور المعارف العمومية هي عبارة عن نشر العلوم والمعارف والصنايع وافتتاح المكاتب والمدارس وحماية المعاهد العلمية. ويبدو أن كلمة الصنايع المعطوفة على نشر المعارف والعلوم جاءت لتشمل كذلك العلوم والمعارف المتصلة بالإعداد ماذا؟ الفني والمهني والتكنولوجي. وكان التعليم الفني والتدريب المهني طبعا كما ذكرنا سابقا بأنه تابعا لوزارة المعارف تحت مسمى الإدارة العامة للتعليم الفني التي أنشئت عام 1379 هجرية. كما كان هناك إدارة للتعليم الصناعي في المملكة أنشئت عام 1369 هجرية في عهد مديرية المعارف. وللتعليم الفني ثلاثة فروع، هي التعليم الفني الصناعي، انطلق مع إنشاء أول مدرسة صناعية متوسطة في جدة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله عام 1369 هجرية. طبعا في ذلك الوقت كانت مدة الدراسة فيها 3 سنوات بعد المرحلة الابتدائية، والهدف من ذلك إعداد يعني الطاقات البشرية المدربة يمكن أن تسهم إسهاما فاعلا في تنمية المجتمع وتطويره. وفي عام 1380 هجرية افتتحت أول مدرسة ثانوية صناعية في المملكة وسميت كلية الصناعات. طبعا حرصت الإدارة العامة للتعليم الفني بوزارة المعارف سنة 1385 هجرية على تطوير التعليم الصناعي وتنفيذ مشروع السنوات الست لتطوير التعليم الصناعي ونموه، وذلك طبعا بهدف رفع مستوى المدارس الصناعية والقبول فيها وإعداد المناهج والخطط الدراسية وتوفير المعدات والأجهزة المناسبة والمعلمين. وهناك الحقيقة يعني إحصائيات كثيرة حول كيف توسعت هذه المدارس، لكن طبعا كان هناك الحقيقة عدد المدارس الصناعية على مستوى المملكة، كان هناك الحقيقة مدرسة في جدة ومدرسة في المدينة ومدرسة في الرياض وفي الدمام وفي الهفوف وفي بريدة وفي الرياض، هذه تقريبا يعني هذه المعاهد الصناعية. أما فيما يتعلق بالتعليم الفني التجاري طبعا بدأ بإنشاء 4 مدارس تجارية سنة 1380 هجرية، التحق بها طبعا في ذلك الوقت ما يقارب 214 طالب من حملة الشهادة الابتدائية. هناك الحقيقة المعاهد العليا للعلوم المالية والتجارية، وكان طبعا هناك فيه معهدين، معهد بالرياض ومعهد بجدة. كذلك المدارس العليا للعلوم المالية والتجارية طبعا كما ذكرت بأنها معهدين في جدة والرياض، هناك الحقيقة تحت هذه المعاهد المدارس الثانوية التجارية، وكانت طبعا يعني تعتبر الحقيقة من أكثر الثانويات انتشار للتعليم الفني، كانت طبعا منتشرة في الرياض في جدة وفي الدمام بالقطيف والهفوف وبمكة والطائف والمدينة النبوية. التعليم الفني الزراعي، افتتحت أول مدرسة زراعية بالخرج عام 1375 هجرية، طبعا كانت تابعة في ذلك الوقت لوزارة الزراعة، ثم بعد ذلك ضمت إلى وزارة المعارف عام 1377 هجرية. طبعا كان هناك مدة الدراسة فيها 4 سنوات، كانت منتشرة في بعض الأماكن والمناطق الزراعية مثل كانت في جازان وفي بلجرشي وفي بريدة والمجمعة والهفوف. التدريب المهني، طبعا بداية افتتاح أول مركز للتدريب المهني في المملكة عام 1383 هجرية بمدينة الرياض. في عام 1386 هجرية تم افتتاح 3 مراكز أخرى في جدة والدمام والقصيم، ويشرف على هذه المراكز كما ذكرت الإدارة العامة للتدريب المهني بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما ذكرت بأن المعاهد تحت إشراف وزارة المعارف، وأما التدريب المهني فتحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. طبعا فيما يتعلق في مراكز التدريب المهني هو كما ذكرنا بأنه يقدم دورات، هذه الدورات صباحية، مدة الدورة فيها من تقريبا 12 شهر إلى 18 شهر، تشتمل على عدد من المهن، كذلك فيه دورات مسائية، مدة الدورات فيها كذلك مقاربة للدورات الصباحية. هناك الحقيقة عدد من المهن كالبناء والطوب والبلاط والنجارة والعمارة والدهان والسباكة الصحية والتمديدات الكهربائية واللحام بأنواعه والسيارات والتكييف. مراكز الإعداد المهني، طبعا أنشئت مراكز الإعداد المهني لتوسعة دائرة التدريب ليشمل بالإضافة إلى الشباب الملتحق مراكز التدريب المهني مجموعة أخرى من الشباب الأصغر سنا الذين تراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. أنشئت 3 مراكز للإعداد المهني في المرحلة الأولى مع بداية عام 1394 هجرية في الرياض وجدة والدمام، ثم افتتحت 3 أخرى في بريدة والأحساء وأبها. التدريب على رأس العمل، طبعا كان من أهداف التدريب على رأس العمل أن كل مؤسسة صناعية مثلا يزيد عدد العمال عن 100 عامل ملزمة بتدريب عمالة وطنية بنسبة لا تقل عن 5% من مجموع العمال، طبعا والهدف الرفع من مستوى مهاراتهم المهنية. طبعا صدر قرار مجلس الوزراء نظم قواعد صرف إعانات التدريب لمستخدمي المصانع الوطنية، وهناك الحقيقة مراكز التدريب المهني وأماكن وتاريخ افتتاحها حقيقة يعني هي كثيرة جدا في نستطيع أن نقول يعني في جميع مناطق أو في أكثر مناطق المملكة العربية السعودية وفي بعض المحافظات التعليمية التابعة لها. طبعا هذا يعتبر الحقيقة يعني ما تحدثنا عنه سابقا تحت إشراف وزارة المعارف ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. طبعا في عام 1400 هجرية إدراكا طبعا من المملكة لأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والحاجة الماسة إلى القوى العاملة ولمواكبة طبعا القفزة التنموية التي تعيشها البلاد، جاء إنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني متزامنا مع إنشاء مجلس القوى العاملة، حيث وافق المقام السامي على إنشاء مشروع المؤسسة الذي تقدمت له مجلس الوزراء للجنة الوزارية الموحد لقوى العاملة. طبعا لما صدر القرار المرسوم الملكي بالموافقة على إنشاء المؤسسة باشرت يعني أعمالها من العام المالي 1402، ويتولى الإشراف على إدارتها مجلس إدارة برئاسة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويعين أعضاؤه من الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى جانب ممثلين 2 من القطاع الخاص يتم تعيينهما بقرار مجلس الوزراء. عهد طبعا لهذه المؤسسة الإشراف على مراكز ومعاهد التدريب التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك المدارس والمعاهد الفنية التابعة لوزارة المعارف وحداتها التعليمية والتدريبية. طبعا هناك الحقيقة يعني الكليات التقنية، المؤسسة العامة يعني شعرت بضرورة يعني إيجاد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلا تقنيا عاليا، يعني بعد إجراء الحقيقة عدد من الدراسات المستفيضة لإنشاء كليات تقنية متوسطة، وبناء على ذلك طبعا صدر مرسوم ملكي يؤيد بالاهتمام والتوسع بإنشاء الكليات التقنية المتوسطة. طبعا بلغت الكليات التقنية حتى عام 1431 هجرية 26 كلية موزعة على بعض مناطق المملكة، الرياض وجدة والدمام وبريدة وأبها والأحساء والمدينة وحائل والباحة ومكة المكرمة وجازان وتبوك ونجران والجوف والخرج وبيشة وعرعر والرس والزلفي، بالإضافة إلى الطائف والقريات والقوعية والقنفذة وبريدة. هناك طبعا كلية الاتصالات والمعلومات بالإضافة إلى كلية التقنية الإلكترونية بجدة. طبعا هناك الحقيقة شروط للقبول في مثل هذه الكليات، طبعا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، طبعا فيها مرونة في قبول غير السعوديين، لكن طبعا في البرامج الموازي أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية العامة أو خريج أحد المعاهد المهنية الصناعية أو ما يعادل هذه الشهادات. طبعا هناك يعني شروط أخرى كحسن السيرة والسلوك ويكون لائقا طبيا، كذلك أن يكون متفرغ كليا للتدريب، يمكن أن قبول الموظف الموفد من مؤسسة أخرى، طبعا ألا يكون طبعا مفصول من كلية أخرى، ألا يكون طبعا صدر بحقه قرار تأديبي. هناك الحقيقة شروط تستوفى من الجهات المختصة. التعليم الثانوي الصناعي، طبعا يعني التعليم يقبل الحاصلين على شهادة الكفاءة المتوسطة، مدة الدراسة فيها 3 سنوات، بعد ذلك يمنح الخريج شهادة دبلوم المعاهد الثانوية الصناعية. طبعا فيها يعني مجموعة من التخصصات كالميكانيكا العامة، ميكانيكا الإنشاءات المعدنية والفولاذية والخفيفية، في ميكانيكا الآلات الزراعية وإمداد المياه ومعالجتها، التمديدات الكهربائية، الميكانيكا الكهربائية، ميكانيكا السيارات، إلى غير ذلك طبعا من التخصصات المختلفة. طبعا هناك أكثر من 27 معهد منتشرة في بعض مناطق المملكة، طبعا كما ذكرت يعني سواء في مكة والمدينة وجدة والطائف، الدمام، القريات، الباحة، الرس، العلا، إلى غير ذلك. طبعا انتشارها في أكثر من مناطق المملكة، انتشار هذه المعاهد. هناك التعليم الثانوي التجاري، طبعا كما ذكرنا بأن هذا التعليم هو يعتبر أيضا مصدر من مصادر إعداد القوى البشرية القادرة على أداء الأعمال التجارية والمكتبية والمالية. طبعا الحقيقة هناك يعني عدد من التخصصات في هذه المعاهد، نأخذ على سبيل المثال المحاسبة وإدارة الأعمال، الرياضة المالية، مبادئ علم الاقتصاد، المراسلات التجارية، الحاسب الآلي. طبعا كما ذكرت بأنها منتشرة في عدد من مناطق المملكة، وأغلقت جميع هذه المعاهد الحكومية وبقي المعاهد الأهلية، لم نتحدث عن شروط القبول فيها لأن طبعا انتهت، وعلما بأنه لا يزال هناك الحقيقة بقية في لهذه المعاهد وهي المعاهد الأهلية. التعليم الفني الزراعي طبعا يهدف إلى إعداد وتدريب الأيدي الفنية الشابة اللازمة للقطاع الزراعي. طبعا هناك الحقيقة عدد من المعاهد، في المعهد الثانوي الآن في الخرج، والمعهد الثانوي الزراعي في وادي الدواسر، والمعهد الثانوي الزراعي في جازان. وكما ذكرت الحقيقة هناك يعني المؤسسة العامة كثيرا ما تطور هذه المعاهد وتطور هذه المراكز، وقد يعني يصدر قرار بإلغاء هذه المعاهد، ثم يرى يعني ترى اللجان المختصة أن يعاد إنشاء هذه المعاهد أو يعاد الدراسة فيها في مواقع أخرى. هناك المعاهد الثانوية للمراقبين الفنيين، طبعا هذه المعاهد فيها عدد من التخصصات، الساحة ومراقبة الإنشاءات، الرسم المعماري، مراقبة الصحية، المياه، الطرق. طبعا هناك الحقيقة خمس يعني معاهد موزعة على يعني بعض مدن المملكة، موجودة في الرياض وأبها وتبوك والطائف وعنيزة. هناك الحقيقة معهدان تجاريان أهليان للمراقبين الفنيين، هناك معهد الريان الأهلي وهناك الفيصل الأهلي للمراقبين بجدة. نعود مرة أخرى إلى التدريب المهني. كما ذكرنا يقبل في هذه المراكز الحاصلون على الشهادة الابتدائية ممن أعمارهم بين 15 إلى 45 سنة. طبعا فيها عدد من التخصصات، في أكثر من 14 تخصص، ميكانيكا السيارات والكهرباء والدهان والسمكرة واللحام والتبريد والخياطة والسكرتارية والتكييف والحلاقة إلى غير ذلك. طبعا الحقيقة هناك عدد من مراكز التدريب، هي منتشرة في جميع مناطق المملكة، موجودة في بيشة والرياض والطائف والأفلاج ونجران وجازان والخرج والنماص والليث. طبعا هذه المعاهد كما ذكرت يعني آخر معهد أنشئ عام يعني من هذه المعاهد عام 1408 هجرية، يعتبر الحقيقة قديم نسبيا. لعلنا نكمل بإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة حول التوجيه المهني. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.